بشرتم بأن البنوك الربوية سوف تزول قريبا إن شاء الله، ولكن لم يشاهد أن الأمر تغير إن شاء الله، لأن البنوك تزداد إن شاء الله تزول أو يهديهم الله يسرق الربا. يسرق الربا فلا بأس، يسرق الربا فهداهم الله سرق الربا فلا ما ذلك، إذا عملوا معاملات شرعية التي فيها ليس فيها ربا فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.